بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح عليكم وعلينا فتوح العارفين به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. توقفنا في اللقاء السابق عند قول الله عز وجل: مالك يوم الدين. فماذا قال المصنف رحمه الله حول تفسير هذا القول الكريم: مالك يوم الدين؟ نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله ورضي الله عنه ونفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. مالك يوم الدين، قراءة عاصم والكسائي ويعقوب، ويعضده قوله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقرأ يعني قراءة هؤلاء بالألف ومالك يوم الدين، راويه ناصر، ومالك يعني بالألف، مالك يوم الدين، لأن هناك قراءة أخرى ملك يوم الدين. وفرق بين المالك والملك. نعم. يعضد قراءة هؤلاء القراء قول الله تبارك وتعالى، يعضد ذلك قول الله تبارك وتعالى: يوم لا تملك من الملك. فالمالك هو الذي يملك الأشياء ويقدرها ويدبر أمرها ويتصرف فيها، تصرف الملاك فيما يملكون. نعم. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذا القول يؤيد قراءة من قرأ مالك. نعم. وقرأ الباقون ملك وهو المختار. وقرأ الباقون ملك بدون ألف. وقراءة ملك عند المصنف هي القراءة المختارة، هي القراءة المختارة، لأنه مذهب غير الكوفيين. ليه هي المختارة؟ قالوا: ليس كل مالك ملكا، يعني كثير من الناس يملكون، ومع ما يملكونه لا يكونون ملوكا. وأما على قراءة ملك، فإن الملك يملك وهو ملك، فملك أعم. الملك هو الذي يملك ويحكم، أما المالك فلا يلزم من ملكه للأشياء أن يكون حاكما. نعم. وقرأ الباقون ملك وهو المختار، لأنه قراءة أهل الحرمين، ولقوله تعالى: لمن الملك اليوم. استدل عليه بقوله: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. نعم. ولما فيه من التعظيم. لكن أود أن أنبه هاهنا أن تفضيل القاضي البيضاوي قراءة ملك على قراءة مالك غير مسلم له، فيه نظر. حينما يفضل إمام من الأئمة وحينما يختار إمام من الأئمة قراءة على قراءة، ننظر هل اختيار الإمام لقراءة على أخرى، هل تفضيل الإمام لقراءة على أخرى، هذا التفضيل واقع بين متماثلين أم واقع بين متغايرين؟ إن كان التفضيل واقعا بين أعلى وأدنى فيصح التفضيل، كأن يكون أو كأن تكون المفاضلة بين قراءة متواترة ثبتت نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواتر نقلها وتلقتها الأمة بالقبول شرقا وغربا، وبين قراءة أحادية لم تتواتر فيقع التفاضل بين قراءة متواترة وبين قراءة غير متواترة، هنا يصح تصح المفاضلة، هنا يصح الاختيار. أما إن كانت المفاضلة أو الاختيار عند إمام من الأئمة واقعا بين قراءتين قد استويتا في الرتبة والدرجة فلا نسلم. لماذا؟ لأن كل قراءة من القراءتين ثبتت بها القرآنية، فمن قرأ بها فقد قرأ قرآنا، من قرأ بها فقد قرأ قرآنا. ولذلك يجب أن نتنبه إلى اختيارات شيخ المفسرين ابن جرير الطبري حينما يقول: وأرجح الأقوال عندي أو وأرجح القراءات عندي هي قراءة من قرأ. هذا غير مسلم أيضا لابن جرير الطبري مع علو رتبته ورسوخ قدمه في العلم، بالك، لأنه فاضل بين متواتر ومتواتر وكل منهما قرآن، فلا يصح ولا تصح المفاضلة ولا يصح الاختيار لقراءة على قراءة حينما تكون الرتبة واحدة، حيث تكون القراءتان متواترتين، فهذا قرآن وهذا قرآن، فأي تفاضل يقع؟ ومن هنا لا نسلم للقاضي البيضاوي اختياره وتفضيله لقراءة ملك على قراءة مالك، بل يجب الجمع بين القراءتين. نعم. ولما فيه من التعظيم ثاني. وقرأ الباقون ملك وهو المختار لأنه قراءة أهل الحرمين، ولقوله تعالى: لمن الملك اليوم، ولما فيه من التعظيم. والمالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف يشاء من الملك. المالك هو المتصرف في جميع الأعيان المملوكة له، تصرف الملاك فيما يملكون من الملك لا من الملك بضم الميم، وفرق بين الملك والملك. فالملك ينصرف إلى الشيء المملوك للإنسان، والملك هو السلطان. الملك هو إيه؟ السلطان. نعم. والمالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف يشاء من الملك. والملك هو المتصرف بالأمر والنهي. الملك. والملك هو المتصرف بالأمر والنهي. نعم. والملك هو المتصرف، هو المتصرف بالأمر والنهي في المأمورين، في المأمورين، في المأمورين، في المأمورين من الملك. والملك ها؟ والملك هو، هو المتصرف ها؟ بالأمر والنهي. نعم. في المأمورين، في المأمورين من الملك، من الملاك. والملك هو الملك هو المتصرف بالأمر والنهي، بالأمر والنهي في المأمورين ها؟ من الملاك، من الملاك الذين يملكون. نعم. أو في مملكته. نعم. لا، ده اتنين قراءتين متواترتين. ما فرقش، هو فاضل واختار قراءة متواترة على قراءة متواترة، فنحن لا نسلم له هذا، إنما لو وقعت مفاضلته بين متواتر وأحاد نسلم له، فقطعا المتواتر أفضل وهو الاختيار عن الخبر الواحد. نعم. وقرئ ملك بالتخفيف وملك بلفظ الفعل. لا، وقرئ ها ملك ها بالتخفيف ها وملك وملك بلفظ الفعل وملك، وقرئ وملك بالفعل. وقرئ ملك يوم الدين، يبقى يوم هيكون مفعول به، واخد بالك؟ ملك. نعم. وقرئ ملك بالتخفيف وملك بلفظ الفعل ومالكا بالنصب على المدح او الحال. وقرئ مالكا يوم الدين بالنصب مدحا او انه حالا، حالة كونه مالكا او امدح مالكا يوم الدين. زي بالضبط ان الله بالغ امره، ان الله بالغ امره، فبالغ مضاف وامره مضاف اليه. قرئ ان الله بالغ امره، فاصبح اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، فأمره أصبح مفعولا به ها لاسم الفاعل بالغ أمره. نعم. ومالك زي أيضا، زي أيضا هناك قوله تعالى قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. قرئ إنه عمل غير صالح، قرئ إنه عمل غير صالح، فأصبح عمل فعل وغير مفعول. نعم. لكن كل هذه قراءات شاذة. نعم. نعم قراءات شاذة، لكنها القراءات الشاذة كونها لا تثبت بها القرآنية، كونها لا يقرأ بها في الصلاة، كونها لا يتعبد بها، إلا أنها قراءات تستنبط بها الأحكام وتؤخذ منها المعاني المتعددة ويستشهد بها على قاعدة لغوية أو قاعدة أدبية أو قاعدة بلاغية، بلك لمن يؤصل لتلك القواعد فيستند إلى قراءة شاذة، هذه القراءة الشاذة تكون أصلا يرتكن إليه المستشهد على ما ذهب إليه من مذهبه وقاعدته. وأنا قبل ذلك ضربت لكم مثلا، الجمهور لم يشترطوا التتابع في صوم كفارة اليمين، الجمهور لم يشترطوا التتابع في صوم كفارة اليمين، الحنفية اشترطوا التتابع في صوم الكفارة، واستندوا إلى قراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فصيام ثلاثة أيام متتابعات. ومن ثم نرى الحنفية قالوا بوجوب التتابع في كفارة اليمين إن كانت تلك الكفارة تمثل صياما، الجمهور قالوا لا، لا يشترط التتابع، لا يشترط التتابع، ولا يمكننا أن نخصص العموم أو نقيد الإطلاق في قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام بقراءة أو بمذهب صحابي، بمذهب صحابي. رد الحنفية عليهم بقولهم إن هذه القراءة التي قرأ بها الصحابي إنما تأخذ حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أعلى درجة من خبر الوحي، فهي من قبيل المشهور. والحنفية يخصصون عمومات الكتاب بالحديث المشهور ولم يخصصوا بخبر الواحد، وأنتم أيها الجمهور تخصصون عمومات الكتاب بأخبار الأحاد، فأيهما أولى بالتخصيص، المشهور أم الأحاد؟ لأن المشهور عند الحنفية أقل من المتواتر وأعلى من خبر الواحد، والنزاع بين الفريقين طويل في هذه المسألة. وكاستنباط حكم توريث الإخوة من أم بقراءة زيد بن ثابت، إن كان له أخ أو أخت من أم، من أم، ذهب العلماء إلى أن الإخوة لأم يرثون، واستدلوا على هذا الميراث بقراءة زيد بن ثابت. نعم. ومالك بالرفع منونا ومضافا على أنه خبر، ومالك يومي، ومالك بالرفع منونا ومضافا على أنه خبر مبتدأ محذوف، يعني هو مالك على أنه خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هو مالك. وملك مضافا بالرفع والنصب، ويوم الدين يوم الجزاء، ومنه كما تدين تدان. يوم الدين أي يوم الجزاء، يوم الدينونة الكبرى، يوم الحساب، يوم الحساب. فليس المقصود بالدين هنا الاعتقاد، إنما المقصود به الدينونة، المقصود به الجزاء، المقصود به يوم الحساب، ده المقصود بيوم الدين. نعم. ومنه كما تدين تدان، كما تدين أي كما، ها كما، ها كما تفعل يفعل بك، كما تجازي تجازى. وبيت الحماسة ولم يبق سوى العدو، ولم يبق سوى العدوان بناهم كما دان، ولم يبق سوى العدوان بناهم كما دان، ها دناهم كما دان، دناهم من الدين، دناهم أي جازيناهم كما دانوا، كما جازونا، عاقبناهم كما عاقبونا. أضاف اسم الفاعل إلى الظرف إجراء له مجرى المفعول به على الاتساع. نعم. قولهم يا سارق الليلة أهل الدار، يا سارقا يا سارقا سارق ليلة، ها أهل الدار. يا سارق ليلة يا سارق الليلة أهل الدار. نعم. ومعناه ملك الأمور يوم الدين على طريقة ونادى أصحاب الجنة. أوله ملك الأمور يوم الدين على طريقة ونادى أصحاب الجنة. أصحاب الجنة. أوله الملك في هذا اليوم. أو له الملك في هذا اليوم على وجه الاستمرار لتكون الإضافة حقيقية. الملك الدائم المستمر في هذا اليوم لله. أما ملك الملوك في الدنيا فزائل فان، فملكهم عرض، إما أن يفارقهم بزوال ملكهم وإما أن يفارقوه بموتهم. إنما ملك الله له الديمومة والسرمدية والأبدية التي لا تنتهي ولا تنقطع. نعم، هذا هو الفرق بين. ومع هذا يجوز أن يطلق على أحد من الخلق لقب ملك إطلاقا مجازيا، وهذا لا ينافي إطلاقه الحقيقي على الله. فالملك الحقيقي والملك الحقيقي لمن؟ لله. أما ملك الملوك ولقب الملك في الدنيا إنما هو إطلاق مجازي لأنه عارض ليس ذاتيا في صاحبه، فقد يتلاشى عنه كما قلت لكم بزوال ملكه، وقد يتركه بموته ولذلك حينما تقرؤون التاريخ ترون كم من مدائن في الآفاق قد فنيت، أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. أين الملوك التي كانت مسلطنة؟ كم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكل قرن من هذه القرون وجد فيه الملوك تطرى ووجدت فيه الممالك والمدائن. أين ذهبت هذه المدائن وتلك الممالك؟ أين ذهب أصحابها ورؤساؤها وملوكها؟ كلهم أفناهم الموت وزال ملكهم. فهو ملك الأمور يوم الدين على طريقة ونادى أصحاب الجنة أو له الملك في هذا اليوم على وجه الاستمرار لتكون الإضافة حقيقية معدة لوقوعه صفة للمعرفة. وقيل الدين الشريعة، وقيل الطاعة، والمعنى يوم جزاء الدين. يعني يعلم حينما يفسر الدين بالجزاء حينما يفسر الدين بالملة أو الشريعة أو الطاعة، فيكون المقصود بيوم جزاء الدين أو يوم جزاء الطاعة أو يوم جزاء الشريعة أو يوم جزاء الملة، لأن هذه إطلاقات تطلق على الدين، يصح إطلاق الدين عليها. الدين بمعنى الملة، الدين بمعنى الشريعة، الدين بمعنى الطاعة. إذا صح إطلاق الدين على هذه الأنواع فيكون المقصود مالك يوم جزاء الدين، أي يوم المحاسبة والمجازاة على طاعة الإنسان، يوم المجازاة والمحاسبة على دين الإنسان أي عقيدته، يوم مجازاة ومحاسبة الإنسان على شرعته التي اتخذها وسار عليها إلى غير ذلك. لأن ما تعتقده في الدنيا وما تنفذه من شرائع في الدنيا وما تدين به لله في الدنيا ستحاسب عليه يوم الجزاء، ستحاسب عليه يوم القيامة. نعم، فلا منافاة. نعم. وتخصيص اليوم بالإضافة إما لتعظيمه أو لتفرده تعالى بنفوذ الأمر فيه. تخصيص الأمر، لما خص يوم الدين بالإضافة؟ مالك يوم الدين، لماذا أضيف يوم الدين إلى الله، إلى المالك وإلى الملك؟ ليه؟ قال لك لبيان عظمة هذا اليوم وفخامة هذا اليوم وما فيه من أهوال جسام وخطوب عظام، أو لما يقع فيه من مشاهد عجيبة وغريبة، لأنه يوم ليس كأي يوم، فهو يوم عظيم، يوم رهيب، يوم هائل، يوم كبير. نعم، يحشر الناس فيه إلى ربهم، يخرج الناس فيه من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يخرج الناس من قبورهم كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر، إلى غير ذلك من هذه الأوصاف التي يوصف بها هذا اليوم. وصف اليوم بالضامة، وصف اليوم بالصاخة، وصف اليوم بالقارعة، إلى غير ذلك من هذه الأوصاف التي تشيب منها الولدان. نعم. أو لتفرد الحق تبارك وتعالى بنفوذ الأمر فيه له دون ما سواه. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. نعم. وإجراء هذه الأوصاف على الله تعالى من كونه موجدا للعالمين ربا لهم منعما عليهم، من كونه موجدا للعالمين، الحمد لله رب العالمين، ربا لهم، تولى تربيتهم، نعم، وتنشئتهم وإيجادهم. نعم. وإجراء هذه الأوصاف على الله تعالى من كونه موجدا للعالمين ربا لهم، واحد اثنين، موجدا وربا، ها، موجدا ربا لهم، منعما عليهم، ثلاثة، منعما عليهم بالنعم كلها ظاهرها وباطنها. نعم نعم نعم يا سيدي، خلص يا بابا. وإجراء هذه الأوصاف على الله تعالى من كونه موجدا للعالمين ربا لهم منعما عليهم بالنعم كلها ظاهرها وباطنها عاجلها وآجلها مالكا لأمورهم يوم الثواب والعقاب، للدلالة على أنه الحقيق بالحمد، الله، لا أحد أحق به منه. يعني يريد المصنف أن يقول إجراء جميع هذه الأوصاف من كونه ربا، من كونه موجدا للعالمين ومربيا لهم ومالكا لمجازاتهم ومنعما عليهم بنعمه الظاهرة والباطنة العاجلة والآجلة الصغيرة والكبيرة إلى غير ذلك، لماذا؟ ليدلل دلالة قاطعة أنه وحده هو الحقيق بالحمد دون ما سواه، لأن من لم يكن متصفا بهذه الصفات لا يستحق الحمد، وهو الثناء لا يستحق الحمد، إنما الذي يستحق الحمد من هو كامل في صفاته، من هو كامل في صفاته تلك التي عددتها تلك الصورة الكريمة، من كونه موجدا، من كونه ربا، من كونه منعما، من كونه مالكا. فهذه الصفات تجعل الإله الموصوف بها أهلا للحمد الحقيقي الذي لا يشاركه فيه أحد، فهو الحقيق بالحمد الجدير به دون ما سواه، فالحمد له لأنه موصوف بصفات الكمال والجمال والجلال، فلا يستحق الحمد سواه. نعم. للدلالة على أنه الحقيق بالحمد لا أحد أحق به منه، بل لا يستحقه على الحقيقة سواه، فإن ترتب الحكم على الوصف يؤذن بعليته، يشعر بعليته، نعم يؤذن أو يشعر، نعم يشعر بعليته له، نعم. وللإشعار من طريق المفهوم على أن من لم يتصف بتلك الصفات، خلوا بالكم، إذا كان هذا هو المنطوق المشعر بعلية أحقيته للحمد لكونه واحد، كونه موجدا، كونه مربيا، كونه منعما، كونه مالكا، فإن المفهوم إذا كان هذا هو حال المنطوق فإن المفهوم يشعر ويؤذن بأن من ليس متصفا بهذه الصفات لا يكون جديرا بأن يستحق الحمد. المنطوق بين لنا أن الله هو الحقيق بالحمد، مفهوم الكلام لا يستحق أن يكون أهلا للحمد لمن ليس متصفا بهذه الصفات. والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.